صدى الأمجاد مركز النسخة الأصلية بالرياض يقدم إلى الأمل الجميل، إلى الهواء العليل، إلى أخي الغالي. من السهل على الإنسان أن ينسى نفسه، ولكن من الصعب عليه أن ينسى نفسا سكنت نفسه. لاقينا بأزهار وألباسنا كأطواقا، تفرقنا على أمل تودعناه أحداقا، تذكرنا كأحبابا ففاض الدمع دفاقا، ذكرنا وجهك الغالي يفيض ندى وإشراقا. أخي، غلبت حلاوة ذكراك مرارة البعد، وعلى الحنين للقياك على طول العهد. إنا كتبنا البذل من حبر الوداد، بغدت سطور الفخر تزهو بالمداد. إنا كتبنا البذل من حبر الوداد، بغدت سطور الفخر تزهو بالمداد. لا يبلغ الأهداف إلا من أراد. أخي، رياض لقاءاتنا بعدك أجدب، ولأمطار بسماتك اشتاق. يا سحاب امطري على خطوي أحبابنا كثيري، سحاب الولا يا سحاب امطري على خطوي أحبابنا كثيري، وللزهر في الأمنيات انظري. سحاب العلا إننا قادمون، سحاب العلا إننا قادمون، سحاب العلا إننا قادمون. حكاية من أنين حروفها من حنين، من قدسنا المستباح ومن خيام جنين. أخي الحبيب، الكل يسأل عنك، الأحباب، الأطلال والخطوات، حتى أن ذكرياتي ودموعي أمنياتي وشموعي سألتني في انتحاب، هل بيوم للرجوع. ما أجمل تلك الليالي قضيناها في المعالي، ضحكات في مسانا رفعتنا للأعالي. هل تذكر أيها الغالي، هل تذكر أيها الغالي، ما اجتمعنا في متاع أو لدنيا، حبنا في الله والعنوان سائر، ما عزاء القلب إلا وشوشات بين عصفورين والثاني. كفكف الدمع أخي، لا تتذكرنا بألم، ولكن تذكرنا بأحلى نغم. يا صديقي داخلي مثلما برد الشتاء، يا صديقي داخلي مثلما برد الشتاء. لن أنسى حكاية من أنين حروفها من حنين، من قدسنا المستباح ومن خيام جنين. فؤاد ابن الثمان رأى صنوف الزمان، يعيش في خيمة قد مل منها المكان، قد صاحبته الجروح وأسهدته القروح، رغم الأسى والعذاب له إلى العزم روح. حكاية من أنين حروفها من حنين، من قدسنا المستباح ومن خيام جنين. وأمه لم تزل فريسة للعلل، طريحة بالفراش قد مات فيها الأمل. أما أبوه فمات من قبليات الحياة، اغتاله الخائنون من بعد فجر الصلاة. حكاية من أنين حروفها من حنين، من قدسنا المستباح ومن خيام جنين. فؤاد ابن الثمان في ذهنه امتحان، تفكيره منهك بوجهه الهم مبان، فاستغربت أمه وقد رأت أنه في صمته مطرق تقول ما همه حكاية من أنين حروفها من حنين من قدسنا المستباح ومن خيام جنين بالليل قام فؤاد إلى صديق الوداد محمد خله وكان ما قد أراد وعاد قبل الصلاة مخبئا قنبلاه تحت اللباس ونام من بعد ورد تلا حكاية من أنين حروفها من حنين من قدسنا المستباح ومن خيام جنين مع الصباح أفاق وقال حان الفراق أتى إلى أمه وهزها بالعناق قالت له يا حبيب على ما هذا النحيب أفديك بالروح يا غصن الحياة الرطيب حكاية من أنين حروفها من حنين من قدسنا المستباح ومن خيام جنين فقال أمي اسمعي هذا سلاحي معي بالله لا ترفضي بالله لا تدمعي قالت له في ارتباك أما كفانا أباك لمن ستتركني فقال ربي معاك حكاية من أنين حروفها من حنين من قدسنا المستباح ومن خيام جنين فخبأت دمعها وقام وداعها مضى لتلي أبيب محققا ما اشتهى واندس وسط اليهود أفدي الغلام الشهيد في صدره قنبلاه مقوتة في صمود حكاية من أنين حروفها من حنين من قدسنا المستباح ومن خيام جنين وإذ به الانفجار جسم صغير وطار جنودهم قتلوا وما دروا كيف صار وأمه سامعت ما قد جرى فازعت لم يحتمل قلبها صحت وقد ودعت حكاية من أنين فؤاد ابن الثمان حفيد ابن اليمان مضى لرب رحيم معانقا للجنان ذهبت للخيمة وجدت فيها الوصية يقول فيها فؤاد متى أرى أمتي لا تكن باليأس يوما غارقا وارسم من الآمال فجرا صادقا واسلك طريق المكرمات إلى العلا فالمجد يبغي للمعالي عاشقا الفجر ألقى ضوءه للعاملين الباذلين المؤثرين المخلصين أغصانهم تؤتي الثمار بكل حين ما كانت الدنيا بيوم عائقا لا تكن بالياس يوما غارقا وارسم من الآمال فجرا صادقا لا تكن بالياس يوما غارقا وارسم من الآمال فجرا صادقا واسلك طريق المكرمات إلى العلا فالمجد يبغي للمعالي عاشقا واسلك طريق المكرمات إلى العلا فالمجد يبغي للمعالي عاشقا افتح لأبواب العطاء الكبار وتحل حين العزم روح الاصطبار افتح لأبواب العطاء الكبار لتكون في أضواء روضات المنار كي ترتقي درب العوالي شاهقا. لا تكن بالياس يوما غارقا, غارقا وارسم من الامال فجرا صادقا. لا تكن بالياس يوما غارقا وارسم من الامال فجرا صادقا. واسلك طريق المكرمات الى العلا فالمجد يبغي للمعالي عاشقا. واسلك طريق المكرمات الى العلا فالمجد يبغي للمعالي عاشقا. فالمجد يبغي للمعالي عاشقا. يا موطني يا موطن العز المتين, نفديك بالأرواح في يوم المنون. يا موطني يا موطن العز المتين, نفديك بالأرواح في يوم المنون. يا موئل الأمجاد إنا قادمون, نبني من الأفعال قصرا سامقا. تكن بالياس يوما غارقا, غارقا وارسم من الامال فجرا صادقا. لا تكن بالياس يوما غارقا وارسم من الامال فجرا صادقا. واسلك طريق المكرمات الى العلا فالمجد يبغي للمعالي عاشقا. واسلك طريق المكرمات الى العلا فالمجد يبغي للمعالي عاشقا. فالمجد يبغي للمعالي عاشقا. إنا كتبنا البذل من حبر الوداد, فغدت سطور الفخر تزهو بالمداد. إنا كتبنا البذل من حبر الوداد, فغدت سطور الفخر تزهو بالمداد. لا يبلغ الأهداف إلا من أراد, ومضى بخطوات اجتهاد وادقا. لا تكن بالياس يوما غارقا وارسم من الامال فجرا صادقا. لا تكن بالياس يوما غارقا وارسم من الامال فجرا صادقا. واسلك طريق المكرمات الى العلا فالمجد يبغي للمعالي عاشقا. واسلك طريق المكرمات الى العلا فالمجد يبغي للمعالي عاشقا. فالمجد يبغي للمعالي عاشقا. الفجر ألقى ضوءه للعاملين, الباذلين المؤثرين المخلصين. الفجر ألقى ضوءه للعاملين, الباذلين المؤثرين المخلصين. أغصان تؤتي الثمار بكل حين, ما كانت الدنيا بيوم عائقا. لا تكن بالياس يوما غارقا, غارقا وارسم من الامال فجرا صادقا. لا تكن بالياس يوما غارقا وارسم من الامال فجرا صادقا. واسلك طريق المكرمات الى العلا فالمجد يبغي للمعالي عاشقا. واسلك طريق المكرمات الى العلا فالمجد يبغي للمعالي عاشقا. فالمجد يبغي للمعالي عاشقا, فالمجد يبغي للمعالي عاشقا. قال صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشد حبا لصاحبه. أخرجه البخاري. سألنا عنك أشواقا وخلا بات مشتاقا. سألنا أنفسا تبكي عليك وجهدها ضاقا. سألنا عنك أشواقا وخلا بات مشتاقا. سألنا أنفسا تبكي عليك وجهدها ضاقا. تذكر يا أخا دربي زمانا والدنا راقا. تذكر دمعة تجري على خديك إشفاقا. بأسحار الليالي كم وعدنا الله ميثاقا. رحلنا كم رحلنا في دروب الخير آفاقا. سألنا عنك أشواقا وخلا بات مشتاقا. سألنا

نسير إلى فجرنا والنجاة ونمضي على نهجنا في ثبات. فإسلامنا روحنا الانتماء، وإسلامنا دمعنا والدماء. فإسلامنا روحنا الانتماء، وإسلامنا دمعنا والدماء. نروم المعالي ونأبى الركون، وأرواحنا في سناها تهون. عشقنا المسير مع الفجر في دروب الضياء، فهل تسمعون؟ نروم المعالي ونأبى الركون، وأرواحنا في سناها تهون. عشقنا المسير مع الفجر في دروب الضياء، فهل تسمعون؟ حبيبة قلبي أيا أمتي، ويا دفق روحي ويا نبضتي. حبيبة قلبي أيا أمتي، ويا دفق روحي ويا نبضتي. مددنا الكفوف يا إخوتي، فهيا إلى السير للقمة، فهيا إلى السير للقمة. نروم المعالي ونأبى الركون، وأرواحنا في سناها تهون. عشقنا المسير مع الفجر في دروب الضياء، فهل تسمعون؟ نروم المعالي ونأبى الركون، وأرواحنا في سناها تهون. عشقنا المسير مع الفجر في دروب الضياء، فهل تسمعون؟ سحاب العلا يا سحاب امطري، على خطويا أحبابنا كثيري. سحاب العلا يا سحاب امطري، على خطويا أحبابنا كثيري. وللزهر في الأمنيات انظري، سحاب العلا إننا قادمون، سحاب العلا إننا قادمون، سحاب العلا إننا قادمون. فاض شعور ومالت زهور، غرقت الأهداب بدموع فراق الأحباب. في فؤادي يا رفاقي ألف جمل للفراق، وحنيني والتياعي ذاب في بحر اشتياقي. يا رفاقي كيف أمضي عابرا أشواك رفضي؟ يا رفاقي كيف أمضي عابرا أشواك رفضي؟ كيف أرقى برق ليل بين إظلام وومضي؟ في فؤادي يا رفاقي ألف جمر للفراق، وحنيني والتياعي ذاب في بحر اشتياقي. في فؤادي يا رفاقي ألف جمر للفراق، وحنيني والتياعي ذاب في بحر اشتياقي. ذكرياتي ودموعي، أمنياتي وشموعي. ذكرياتي ودموعي، أمنياتي وشموعي. سألتني في انتحاب، هل بيوم للرجوع؟ في فؤادي يا رفاقي ألف جمر للفراق، وحنيني والتياعي ذاب في بحر اشتياقي. في فؤادي يا رفاقي ألف جمر للفراق، وحنيني والتياعي ذاب في بحر اشتياقي. قلت والأصداء تبكي، وحروف الشعر تحكي. قلت والأصداء تبكي، وحروف الشعر تحكي. ليس لي إلا الأماني، إن والأحباب تركي. في فؤادي يا رفاقي ألف جمر للفراق وحنيني والتياعي ذاب في بحر اشتياقي في فؤادي يا رفاقي ألف جمر للفراق وحنيني والتياعي ذاب في بحر اشتياقي إخوتي في الله صبرا بقلة الأشواق عبرا إخوتي في الله صبرا بقلة الأشواق عبرا سوف ألقاكم رفاقي مرة أخرى وأخرى عند ميناء تلاقينا أمد وأرى الميناء يمضي للأبد أخبر البحر بأني قد أتيت ولم ألق على الشط أحد كنا هنا نروي العنا كنا سنا يضدنا كنا هنا نروي العنا كنا سنا يضدنا كانوا لنا كل المنى كانوا لنا أرواحنا كانوا لنا كل المنى كانوا لنا أرواحنا أرواحنا تارت الأيام ماتت الأحلام دارت الأيام ماتت الأحلام كان بالأمس هنا أقرب الخلان أقرب الخلان يا رفاقي يا رفاق قدر الله الفراق يا رفاقي يا رفاق قدر الله الفراق كنا هنا نروي العنا كنا سنا يضدنا كنا هنا نروي العنا كنا سنا يضدنا من بعدهم ماذا بحبي إن أبتسم جرحي بقلبي من بعدهم ماذا بحبي إن أبتسم جرحي بقلبي كنا على درب الهدى نبني من اللقيا مدى كنا على درب الهدى نبني من اللقيا مدى مدى كنا هنا نروي العنا كنا سنا يضدنا كنا هنا نروي العنا كنا سنا يضدنا يا حادثا في رمضان أحرقت آمال الزمان يا حادثا في رمضان أحرقت آمال الزمان أيها الصحب البعيد بعدكم ما عاد عيد أيها الصحب البعيد بعدكم ما عاد عيد كنا هنا نروي العنا كنا سنا يضدنا كنا هنا نروي العنا كنا سنا يضدنا قالت الأطيار نحملك للإخوان قالت الأطيار نحملك للإخوان قلت ودي إنما ليس بالإمكان ليس بالإمكان ربي حقق دعوتي باللقاء بجنتي ربي حقق دعوتي باللقاء في الجنة كنا هنا نروي العنا كنا سنا يضدنا كنا هنا نروي العنا كنا سنا يضدنا كانوا لنا كل المنى كانوا لنا أرواحنا كانوا لنا كل المنى كانوا لنا أرواحنا أرواحنا مسافر دمعتي تقول لا لا تسافر بالله يا إخوتي يا ساكنين المشاعر كونوا على العهد كونوا ولتنثروا للأزاهر يا رفاقي يا رفاقي عنكم اليوم مسافر، فاسمعوا مني تناهي ذا المشاعر. إن أبارككم فذكراكم بقلبي قد سكنتم في فؤادي والخواطر. آه يا صحبي تمنيتم بقائي، إنها الأيام تطويها المقادر. كم مضينا في دروب من صفاء ننشر النور وللمجد نثابر. كم تساقينا حديثا بالليالي في صنوف العلم في كل المحاور. الوداع المر يسكيني كؤوسا، لم أزل بالصمت للحزن أصابر. يا رفاقي عنكم اليوم مسافر، فاسمعوا مني تناهي ذا المشاعر. إن أبارككم فذكراكم بقلبي قد سكنتم في فؤادي والخواطر. فجر الآهات في خطوات يومي، ورمى الأفراح في أجفان ساهر. لم يدور في خاطري يوما ستغدو مستطيلا حارقا أحلى الدوائر. همنا أن نرفع القرآن نورا، علها تأوي إلى النور البصائر. همنا الإسلام يروي كل أرض، قادما بالعدل للأفضل ناشر. يا رفاقي عنكم اليوم مسافر، فاسمعوا مني تناهي ذا المشاعر. إن أبارككم فذكراكم بقلبي قد سكنتم في فؤادي والخواطر. ما اجتمعنا في متاع أو لدنيا، حبنا في الله والعنوان سائر. ما عزاء القلب إلا وشوشات بين عصفورين والثاني مهاجر. كلما قال وداعا قال عفوا، أقبل الليل ولما لم يغادر. أصعب اللحظات توديع محب، مثله في الود والتقدير نادر. يا رفاقي عنكم اليوم مسافر، فاسمعوا مني تناهي ذا المشاعر. إن أبارككم فذكراكم بقلبي قد سكنتم في فؤادي والخواطر. لنسيم الروض أن يغدو غبارا، للربيع الطلق أن يمحو الأزاهر. ليس لي أن أعرف النسيان يوما، آه آه ثم آه يا مسافر. نظرات الشمس لم تلقى لقانا، ونجوم الليل لم تلقى المسامر. يا رفاقي واصلوا سير المعالي، ما عهدت الموج للشطان هاجر. يا رفاقي عنكم اليوم مسافر، فاسمعوا مني تناهي ذا المشاعر. إن أبارككم فذكراكم بقلبي قد سكنتم في فؤادي والخواطر. ادفنوا الأحزان بالأعمال، كونوا دمعة الأقلام في موت الدفاتر. وابذلوا الجهد الذي يبني جسورا، لا عليكم أن يكون الجرح غائر. اقطعوا اليأس غدا يحلو التلاقي، اقطعوه قبل قطعه للتذاكر. واذكروا المشتاق إذ يمضي بعيدا، ووداعا من إخوة التوقيع عابر. واذكروا المشتاق إذ يمضي بعيدا، ووداعا من إخوة التوقيع عابر. التوقيع عابر، التوقيع عابر. أخي في الله، ساعة الوداع هي الساعة التي لا تنسى، واللوعة التي لا تبلأ، والحرقة التي لا تبعد. دموع تحرق الوجنات، وعيون تذرف العبرات. أخي لن أنساك. لن أنسى دمع الرحيل لن أنسى صحبا جميل لن أنسى دمع الرحيل لن أنسى صحبا جميل لله ما أحلى اللقاء جمعنا حلو النقاء لله ما أحلى اللقاء جمعنا حلو النقاء يا راحلين زاد الحنين يا راحلين زاد الحنين وعاد في القلب الأنين وعاد في القلب الأنين يا راحلين صبح المسير لن أنسى ليل السمير لن أنسى صبح المسير لن أنسى ليل السمير أشجاننا نحو الغروب بسمتنا بين الدروب أشجاننا نحو الغروب بسمتنا بين الدروب يا راحلين زاد الحنين يا راحلين زاد الحنين وعاد في القلب الأنين وعاد في القلب الأنين يا راحلين لن أنسى خير الشباب لن أنسى حسن الصحاب لن أنسى خير الشباب لن أنسى حسن الصحاب انفرق اليوم الوداع لا تبخلوا بالاجتماع انفرق اليوم الوداع لا تبخلوا بالاجتماع يا راحلين زاد الحنين يا راحلين زاد الحنين وعاد في القلب الأنين وعاد في القلب الأنين يا راحلين لن أنسى دمع الرحيل لن أنسى صحبا جميل لن أنسى دمع الرحيل لن أنسى صحبا جميل لله ما أحلى اللقاء جمعنا حلو النقاء لله ما أحلى اللقاء جمعنا حلو النقاء يا راحلين زاد الحنين يا راحلين زاد الحنين وعاد في القلب الأنين وعاد في القلب الأنين يا راحلين أحببنا أحببنا من للعناء من للعناء في قلبنا في قلبنا جمر الونا جمر الونا أحببنا أحببنا من للعناء من للعناء في قلبنا في قلبنا جمر الونا جمر الونا دمع نزل شوق بكي كف أمل قلب نقي دمع نزل شوق بكي كف أمل قلب نقي يا ذكريات يا أمنيات يا ذكريات يا أمنيات ما كل ما قد فات ما ما كل ما قد فات ما يا راحلين يا راحلين ختاما هذه رسالة المحب حروفها تترقب قلبك الطيب وما أحسبه إلا قد تكلم ولسانك وإن تلعثم فإن دموعك تقول لي لن أنساك. لكم أجمل التحية من تسجيلات صدى الأمجاد مركز النسخة الأصلية الرياض الملز شارع الأربعين تليفون 20-64-05-0 تليفاكس 479-3114 توزيع تسجيلات الشجرة الطيبة الرياض، الربوة، شارع الأربعين، تليفون 4454552 أو 491-0526. تم التسجيل والمكساج لدى استوديوهات أمجاد المميز بجازان. الهندسة الصوتية والإخراج أبو المقدام. حقوق النسخ والتوزيع محفوظة. قصائد هذا الشريط من كلمات الشاعر سعود يحيى الجعفري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.